عادت الأسود إلى مكانها. اسمع لكل من ينتظر سقوطنا، فإن وقوفنا أطول من أعمارهم. مرداو اللي ما يعرف الصقر شويه، كن قائدا في التاريخ ولا يذكر الجنود، إن الصفحات الأولى لنا وسوف تبقى لنا. يلا العنيدك أحمد، قول قول حبيبي قول العين. ما يخوفنا غير الرب، احنا الموت واحنا الحرب. اسمع، ما يخوفنا غير الرب، جاني بسلم ولا بحرب. اسمع، غير الله ما نزل راس، تعودنا من هاب الناس. اولي عليك. اسمع، كل حياتنا شعل النار اللي عدينا خراب ديار. اولي عليك. يعاد، غير الله ما نزل راس، تعودنا من هاب الناس. ما يخوفنا غير الرب، جاني بسلم ولا بحر. ما يخوفنا غير الرب، احنا الموت واحنا الحر. اعطيني جيدك بلبل العنيدك يا متسل متغار. هم الخوف النار وصلت وتعدد. اسمع، الموت ولا الحر. ما بضيها شيوخ كلها بتمسح جوخ. ما بضيها شيوخ كلها بتمسح جوخ. بعدي يا المرداوي صارت هالفروق. يا متسل متغار. أولي عليك. هم الخوف النار وصلت وتعدد. الموت ولا العار. أولي أبد يا اسمع. ما ظل بيها عتاب بدها قصر كار. ما ظل بيها عتاب بدها قصر كار. شمرنا الزنود. ما ظل بيها رقود، شمرنا الزنود. اللي حاول يعادينا انطخوا بارود. العنيدك اولي عليك. انضغط عالي عالي مرداوي. اسمع، تحيل وجهك اني، جمالك شي رباني. ملاك تهيئت انسان، انت من عالم ثاني. والخاين قرب ياوا، بدنا ندعس عخشوه. اسمع مرداوي، سايق فيها بالاصول وعب البلد بسمومه. اسمع، والخاين قرب ياوا، بدنا ندعس عخشوه. اسمع، سايق فيها بالاصول وعب البلد بسمومه. مضغوط والضغط عالي. اسمع شو بقول مرداوي. الله، الناس من رقم الأصعب، تلعب معي راح تتعب. اسمع، أنا وحدة الرقم الأصعب، تلعب معنا راح تتعب. لا تحاول عائدهم شكري، لا إنه سيد الملعب. حاول ادهم شكرك، اني سيد الملعب. اسمع هاي، يعاد نزلها حالي على الفئس ووزعها للجواسيس اسمع اصلك واضح يا ساقط غدار بقبعك رخيص مضغوط ضغط عالي نظام راس الفوق فوق مرناوي اسمع شو بقول وليه اسحلت عادي والله احنا هيبي ما شاء الله ولد اسعد عادي هيبي نمشي ما شاء الله وإذا ما تعرف عنا هون صيت واصل رم الله من نمشي ضباط تخريج العسكرية ولد اسمع هيبة من نمشي ضباط تخريج المرداوية